حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وهذا اللقاء مع حديث التراث. مستمعنا الكرام، لقاؤنا اليوم بمشيئة الله تعالى سوف يكون مع أحد مفكري الإسلام في العصر الحديث ومن دعاة الإصلاح الديني، إنه العالم الراحل الدكتور محمد البهي، أول رئيس لجامعة الأزهر. ولد الدكتور محمد البهي في 3 أغسطس عام 1905، حصل على شهادة العالمية النظامية عام 1931، ثم حصل على الدكتوراه من ألمانيا عام 1936. وقد رحل عنا الدكتور محمد البهي في 10 سبتمبر عام 1982. واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى العالم الراحل الدكتور محمد البهي وهو يحدثنا تحت عنوان المثل الذي ضربه إبراهيم عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. توجه الآية نظر المؤمنين الذين هاجروا مع الرسول عليه السلام إلى يثرب من مكة تاركين بها أهلهم من المشركين، توجه نظرهم إلى المثل الذي ضربه إبراهيم عليه السلام والمؤمنون برسالته، وهو إعلانهم مقاطعة قومهم وبراءتهم مما يعبدون من دون الله من أوثان، وهو إعلان قوي في بنائه وفي هدفه. أعلنوا أولا كفرهم بهم وعدم الاهتمام بشأنهم كفرنا بكم، وثانيا أعلنوا العداوة والبغضاء الدائمة بين بعضهم بعضا طالما يعبدون الأوثان ولا يعودون إلى الإيمان بوحدة الألوهية، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهنا تجعل الآية من إعلان معارضة الباطل أمرا يجب أن يتصف به المؤمن، إذ في إعلان معارضته نوع من التحدي والمواجهة، والمؤمنون لذلك مطالبون في مجتمعهم على الأقل بأن ينبهوا إلى الباطل السائد في المجتمع ويقفوا منه موقف عدم الرضا عنه حتى يتغير بظهور الحق دونه، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. صدق الله العظيم. تحت عنوان المثل الذي ضربه إبراهيم عليه السلام حدثنا العالم الراحل الدكتور محمد البهي. مستمعي الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.